بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر رجب من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير، والسورة التي بين أيدينا هي سورة القارعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. نقرأ هذه التفسير ابن كثير حول هذه السورة، وهي سورة مكية كما قال ابن كثير، قال سورة مكية، لكنه قدم بمقدمة. لا، يعني هو دائما يقدم إذا كان هناك يعني شيء يتعلق بالسورة من آثار أو فضائل، فإنه يقدم. هذه طريقة ابن كثير، يقدم للسورة بعض المقدمات والآثار الواردة في فضلها أو ما يتعلق بالسورة. لكن إذا لم يكن هناك شيء، فإن يدخل مباشرة على السورة. هنا دخل مباشرة على السورة، قال هي مكية، أي أنها نزلت بمكة. ثم ساق آيات السورة، وهي 11 آية، ثم بدأ بتفسير السورة، فقال القارعة. قال القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها. لكن عندنا هنا سؤال، لماذا سميت القيامة بالقارعة؟ من أين أتى هذا اللفظ؟ هاي شيخ فاضل. لأنها تقرع يوم القيامة الكفار يقرعون به، لأن يوم القيامة يقرع بشدته وأهواله، يقرع الأسماع، لأن الصاخة صوت ومزعج، والطامة تطم بأهوالها، فكل اسم من أسمائها له يعني سبب في تسميته. فالغاشية لأنها تغشى الناس بشدتها، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. والحاقة لأن الله يحق فيها الحق، فيظهر الحق ويبطل الباطل. والقارعة كما ذكرنا لأنها تقرع الأسماع بأهوالها وأصواتها المزعجة. طيب قال بعدها وما أدراك ما القارعة. مر معنا شيخ فاضل أن الله إذا قال وما أدراك، الجواب موجود ولا غير موجود؟ قال وما أدراك ما القارعة، يكون موجود. وإذا قال وما يدريك، نعم يكون غير موجود. قال سبحانه وتعالى لما يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هذا غير موجود الجواب، ولا أحد يستطيع أن يصل إليه. ما يدريك، وما يدريك لعله يزكى، الذي يزكيه الله، ليس لأحد أن يدري. أما وما أدراك، فالجواب موجود. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس. وهكذا، واضح؟ أحسن الله، نعم جميلة. وفي الحاقة، أنا الحاقة الجواب موجود. إذا لم يكن الجواب موجود فيقدر، قد يحذف فيقدر. لما يقول الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، إذن الحديث عن القارعة. القارعة وهي يوم القيامة، واضح؟ جميل. ويكون جواب قدر، اللي هو الحاقة بالحاقة، اللي هو نقول يعني يوم القيامة. اي نعم، يفهم من سياق الآيات. جميل جدا. طيب قال هنا، اي نعم، قال ثم فسر القارعة بقوله يوم. إذن القارعة هي يوم القيامة، وهذا اليوم وصفه الله بأي شيء؟ قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث. لكن السؤال هنا، ما المراد بالفراش هنا؟ هل هو الفراش الذي جمعه فراشة وهو حيوان طائر صغير معروف، ولا المراد بالفراش هذه الدويبات الصغيرة التي تطير عند أحيانا إذا أشعل شخص النار وهو في صحراء وليس عنده نور، يجد هذه الحشرات تجتمع حوله، وإذا أشعل سراجا اجتمعت الحشرات حول السراج. هل المراد بالفراش هذه الحشرات بمجموعها، ولا بالفراش المعروف عند الناس الذي يجمع على فراشه؟ هاي يا فاضل، الفراش للحيوانات هذه؟ أيوة. أيوة. نقول جنس، نقول الفراش جنس هذه الحيوانات، وليس الفراش المعروف الذي عندنا. لما تعرف الفراش الذي يأتيك بألوان زهية، معروف الفراش الذي يتطاير حول الزهور، هذا الفراش المعروف. لا، نقول المراد بالفراش في الآية هو جنس الحشرات التي تتطاير حول النار، إذا أشعلتها في الليل تجد هذه الفراش يعني تتطاير. فهذا معناه، هذا معنى، هذا المقصود بالآية، بالفراش في الآية، الفراش المبثوث. ولاحظ أنه قال الفراش المبثوث الذي ينتشر ويتفرق ويتحير في طريقه، قال كالفراش المبثوث، قال هنا كأنهم فراش مبثوث، وقال في آية أخرى كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. بعض أهل العلم اجتهد في بيان الجمع بين هاتين الآيتين، قال إن الفراش معروف أنه يتطاير وهو لا يدري أين يذهب، متحير مرة يمين ومرة شمال ومرة يتقدم ومرة يعود يتطاير، أما الجراد فإنه يسير بطريق مرتب. وقد تلاحظ أنت أحيانا الجراد يعني يتنقل من مكان مكان بمسيرة مرتبة. فقال بعضهم اجتهد فقال إن الناس عندما يخرجون من قبورهم يخرجون كالفراش المبثوث، لا يدرون أين يذهبون، فإذا سمعوا أن المنادي ينادي وهو يصيح بهم توجهوا إلى أرض المحشر، توجهوا بجماعات كالفراش، والله أعلم بذلك، الله أعلم. طيب، قوله تعالى، قال قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب أو شرع في الذهاب والتمزق، يعني أن الجبال على صلابتها وقوتها إذا جاء يوم القيامة تدك وتصبح كالرمل ثم تصبح تتطاير. قال الله سبحانه وتعالى بست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، فتكون كالهباء وكالصوف المنفوش، لما ينفش الصوف يتطاير بالهواء، يتطاير بالهواء، ثم بعد ذلك تكون سرابا، كانت الجبال سرابا فتذهب. هذه كلها أحوال تمر بها الجبال على قوتها وصلابتها. يعني قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والضحاك والسدي العهن الصوف، العهن الصوف، وقراءة عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ وتكون الجبال كالصوف المنفوش، هذه قراءة عبد الله بن مسعود وهي قراءة شاذة لأنها لا تتوافق مع المصحف. طيب، قال ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعمالهم، فقال فأما من، وهذا هو الأصل في الحشر يعني بيان أعمال الناس ومجازاتهم على أعمالهم، يعني يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين ليجازيهم على أعمالهم. قال بحسب أعمال، قال فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة، راضية يعني مرضية، فاعل بمعنى مفعول، والعيشة هي المقام الذي يعيش فيه الإنسان وهي الجنة. وأما من خفت موازينه رجحت سيئاته على حسناته قال فأمه هاوية، قيل معناه وهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه، الأم الرأس، هو يعني أصل الإنسان يسقط على أصله يعني على رأسه في نار جهنم، يعني يؤخذ ويلقى على رأسه في نار جهنم على دماغه. قال: روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة، وقال قتادة: يهوي في النار على رأسه، وكذا قال أبو صالح: يهون في النار على رؤوسهم. وقيل معناه: فأمه التي يرجع إليها، هذا المعنى الثاني، فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار، يعني فأمه هاوية يعني مرجعه إلى أمه التي هي أصله هاوية يرجع إليها. ولذلك كل إنسان يرجع إلى أمه التي تحميه وهي التي تأويه. قال: وإنما قيل للهاوية أمه، لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. وقرأ: ومأواهم النار. قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة أنه قال: هي النار وهي مأواهم. ولهذا قالت مفسرا للهاوية، قال: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن كلمة فأمه فيها قولان للمفسرين مأثوران عن السلف. أيهما أصح يا شيخ فاضل؟ هاوي يعني فهو ساقط هاوي بأم رأسه بنار جهنم. أيوة، هل نقول المعنى الأول وهو أنه يسقط على رأسه، أو نقول أن أمه هي النار التي تأويه ويرجع إليها، أو نجمع بينهما؟ يعني يمكن نجمع بينهما كله صحيح. أي نعم، شوف تفاسير السلف الاختلاف فيها اختلاف تنوع، ويمكن الجمع كما قرره شيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير، اختلاف السلف اختلاف تنوع، قليل اختلاف التضاد عندهم، واختلاف التنوع يمكن الجمع بينها. كيف نجمع؟ نقول يرجع إلى أمه وهي النار فيسقط على رأسه. واضح؟ نعم جميل جدا. فهو ساقط يعني يرجع إلى أمه هي النار. أيوة، ويسقط على رأسه بأم رأسه، فيكون أمه مأواه ورأسه الذي يسقط في مأواه، وكلاهما صحيح. طيب، قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشعث ابن عبد الله عن الأشعث ابن عبد الله الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، فيقولون: روح أخاكم فإنه كان في غم في الدنيا. قال: ويسألونه: ماذا فعل فلان؟ فيقولون: مات. أو: ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. هذا الشاهد، إذا مات أي نعم الأرواح تتقابل، فيقول: ماذا ذهب فلان؟ قال: ذهب به إلى الهاوية. قال: وقد رواه بالمردوي من طريق أنس مرفوعا بأبسط من هذا، وقد أوردناه في كتاب صفة النار، أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه. وقوله تعالى: نار حامية، أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، يعني جزء من 70 جزء. قال: رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد به، وفي بعض ألفاظه: أنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن سلمة